من أصحابه. فجاء سعد بن أبي وقاص ولذلك دلت مناقبه أن شهد النبي له بالصلاح. فجاء سعد بن أبي وقاص فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لينام بعد ملأ الحراسة أصبحت موجودة. عشان تعرفوا روعة اليقين بالله في ظل هذا الخوف العنيف، وإن اللي جم أغاروا على مراعي المدينة وخذوا المواشي، نزلت آية صغيرة كده ثلاث كلمات: والله يعصمك من الناس. مفيش حاجة اتغيرت، بس الآية نزلت. تقول تشوف الراوي بيعمل ايه، يقول لك فرفع طرف الخباء، طرف الخيمه ولا الستار اللي هو، وقال ايها المسلمون انصرفوا فقد عصمني ربي. راح اخذ الخيمه، ايها المسلمون انصرفوا فقد عصمني ربي، وتفرق وما عاد يحرسه احد. خلاص طبعا ما حصلش حاجه، ان انا شايف اليقين. محدش قال له طب برضه يا رسول الله الاحتياط واجب، ولو كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني يحب او يؤثر نفسه هو، او يعمل لمصلحه نفسه هو، انما ده يقين بالقران. خلاص الله يعصمك من الناس ووحده يا جماعه، انتهى الامر. ومع ذلك حصلت وقعه. الرجل انتوا عارفينه، الرجل الذي جاء ورسول الله نائم والناس نائمون صلى الله عليه وسلم، فراح ماسك السيف وقال يا محمد، فقام قال قم. وقف الرسول عليه الصلاه والسلام، السيف يعني ذبابه السيف اللي هو السن النص بتاعه محطوط هنا في النحر، خلاص بس يمشي منهم. قال له ها قل لي بقى من يمنعك الان مني؟ خلاص انا هخلص الرساله اهو. الرسول عليه الصلاه والسلام قال له، الراجل بيقول له من يمنعك الان مني؟ الله. رجل واحد طلع وقع السيف، فالرسول عليه الصلاه والسلام يسأل وانت من يمنعك الان؟ اليقين. مشكله الخوف كانت مشكله عنيفه في المجتمع المسلم، علشان ما يقولوش ان احنا حالتنا كذا وكذا وكذا. اذا ايها الاخوه، لكن هذا الكلام اذا اضفت اليه ان الرسول عليه الصلاه والسلام منع من الديار والاموال، سلبت منه امواله ودياره وابنائه، وخرج المسلمون، وجراحات عنيفه، الام اللي ضربت ابنها، وانتم عارفين القصص دي، وانها في السفر المكيه ام تجيب ابنها من طريق الهجره وتدخله تكويب النار، عم يقتل ابنه، سيد يقتل عبد او وعاء او انا عنده، ديار قطعت، اوصال وارحام قطعت، كان شيء فوق ما يستطيعه. هنا أيها الإخوة أقول لكم، تأسس خلاص مجتمع، اتبنى الجامع، مكان مطلوب مقر، اتبنى الجامع، بيوت النبي اتبنى، كل صحابي لقى مكانه وبيته وأصبح فيه إخاء بين المسلمين، حصلت معاهدة إخاء، حصلت معاهدة مع اليهود، خلاص مش شغلة المسلمين بقى أنهم يقعدوا يحسنوا أوضاعهم المعيشية والاقتصادية ويصلحوا الاقتصاد، المسلمين ربنا خلقهم وكلفهم، لهم مهمات، لهم رسالة في الدنيا. مش رسالتهم انهم يخلوا التلفزيون ابيض واسود الوان. مش رسالتهم انهم يجيبوا هدوم جديدة كل صيف وكل شتاء. دي الرسالة اللي المسلم عايز لها. مش رسالته ان العربية ال 127 تبقى 128. وال 128 طبعا بعد ما تبقى 129. انما مش دي شغلانة المسلم في الحياة. مش المسلم مش هدف ان هو يعيش. احنا ليه تعبانين؟ انا اقول لكم بصراحه ليه الناس تعبانه ولا ارزاقها فعلا كده وتقول ما فيش وقت؟ لانه عايز يشتري بدل المروحه تكييف هواء، وبدل الحصيره سجاده، وبدل الشباك ما هو عرياني يكفيه هو راحه اثاره الداعي الى الانفاق. دي شغلانه الرأسمالية. انت مرتاح بعيشك، لكن لا، طب ايه رايك انا اقول لك حاجه احسن، انت ليه تشتري القمح وتطحنه؟ انا هطحنه لك وهعمل مطاحن واجيب لك دقيق. طب ليه تشتري دقيق وتخبزه؟ انا هجيب لك العيش لغايه عندك. طب ليه تاكل عيش ما تاكل جاتوه؟ ويعلن عن الجاتوه ابنك يقول لك كده، بابا انا عايز جاتوه، تقول له يا ابني انا بجيب لك عيش، يقول لك لا انا عايز جاتوه، هو التلفزيون بيقول لازم تاكله جاتوه.